السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو مجلسنا 12 من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رفع الملام عن الأئمة الأعلام في ذكر وبيان أسباب اختلاف أهل العلم، وكنا قد وصلنا إلى السبب التاسع. قال الإمام رحمه الله: السبب التاسع اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله إن كان قابلا للتأويل، بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق مثل آية أو حديث آخر أو إجماع أو مثل إجماع، وهذا نوعان: أحدهما أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة فيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منها، وتارة يعين أحدها بأن يعتقد أنه منسوخ أو أنه مؤول، ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما، وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه، أو هناك ما يدفعه وإذا عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا، وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا أو متنا. وتجيء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول والإجماع المدعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف، يعني الإجماع المدعى الذي يدعيه العلماء والإجماع السكوتي، يعني يقول قال فلان ولا نعلم له مخالفا. وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك، لكن لا يمكن العالم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافهم. طبعا هذا بيناه وأشرنا إليه في الدرس الماضي، أن العلماء كانوا لا يتجاسرون ولا يجرؤون على أن يحدث الواحد منهم قولا لم يسبق إليه، حتى كان هذا في يعني صنيع الأئمة. لكن طبعا هذا في الغالب، لكن لو أن الإنسان ظهر له الدليل في خلاف كلام أهل العلم، يعني مسألة مثلا جاءت مسألة معينة كلام أهل العلم فيها مثلا أنها تجوز، ووجد أدلة صحيحة على أنها لا تجوز، فإن قال بعدم الجواز كان أول من قال بهذا، فهل يمنع هذا أن يحدث قولا لم يقل به أحد من قبله؟ الجواب لا يمنع. لكن هذا يعني الأمر من المنع من القول بقول لم تسبق إليه، هذا من باب الاحتياط، لأن غالبا لم يترك الأول للآخر أصلا، يعني ما ترك الأول للآخر شيئا، يعني السلف قتلوا كل المسائل بحثا وما تركوا شيئا نتطرق إليه في مسائل العلم، لا في الأصول ولا في الفروع. لكن إن حصل ووجد مسألة يعني الكلام الذي وقع لنا من كلام أهل العلم فيها مخالف للأدلة وقامت عندنا الأدلة، فالقول بأنه لا يجوز إحداث قول لم يسبق له الإنسان هذا قول مقيد بما لم تخالفه الأدلة. أما إذا خالفت الأدلة فحينئذ يجوز أن يخالف الإنسان ولا حرج. قال: حتى إن منهم من يعلق القول فيقول إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما اتبع، وإلا فالقول عندي كذا وكذا، يعني يقول قولي في المسألة كذا قولي في المسألة كذا، والمسألة فيها حديث أو فيها إجماع، فإن ثبت الإجماع فهو قولي، أو إن صح الحديث فهو مذهبي. قال: وذلك مثل من يقول: لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد. يعني مثلا عالم يسأل مثلا في قضية مما يستشهد فيه رجلان مثلا أو رجل وامرأتان، هو في الحقوق المالية، الحقوق المالية نصاب الشهود فيها رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل وامرأتان. طيب لو كان الرجل الموجود عبدا، لو كان الرجل الموجود عبدا تجزي شهادته؟ ها؟ يعني لو ما فيش إلا عبد رقيق تجزي شهادته، لكن لو في أحرار لا تجزي شهادة العبد. تمام. طبعا ده قول الإمام مالك رحمه الله، ذكره عنه ابن القيم رحمة الله تعالى. وهذا القول مردود، القول قول ضعيف مرجوح، وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب شهادة الإماء والعبيد، بوب باب في الصحيح باب شهادة الإماء والعبيد، وأورد في ذلك أخبارا عن السلف في جوازها. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. حتى قال ابن القيم رحمه الله: وقد حكي إجماع قديم حكاه الإمام أحمد عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما علمت أحدا رد شهادة العبد. يبقى الإمام مالك بيقول لك إيه؟ ما علمت أحدا أجاز شهادة العبد، وأنس يقول: ما علمت أحدا رد شهادة العبد. وهذا يدل على أن ردها إنما حدث بعد عصر الصحابة. تمام. رد شهادة العبد إنما قول أحدث بعد قول الصحابة، فمن قال برد شهادة العبد قال بقول لم يسبق إليه، مش كده؟ ومش قال بقول لم يسبق إليه تنصره الأدلة، بل الأدلة على خلافه وعلى صحة قول من سبقه. تمام. وعلى صحة قول من سبقه. تمام. فوجد في الأئمة من قال قولا سبق إليه بقطع النظر هو محق أو مبطل، أو مبطل. واشتهر هذا القول اللي هو رد شهادة العبد، اشتهر بعد عهد الصحابة لما ذهب إليه الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة، وصار لهم أتباع يفتون ويقضون بأقوالهم، فصار هذا القول عند الناس هو المعروف. ولما كان مشهورا بالمدينة في زمن الإمام مالك قال: ما علمت أحدا قابل شهادة العبد. وأنس بن مالك الصحابي يقول خلاف ذلك، يقول: ما علمت أحدا رد شهادة العبد. تمام. وطبعا شهادة العبد ردها جمع من أهل العلم زي عطاء ومكحول وسفيان ووكيع ومجاهد والشعبي، يعني هؤلاء ردوا شهادة العبد. فيقول الإمام رحمة الله تعالى عليه: وذلك مثل من يقول: لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد. فالمسألة صرفا قولان، أنس يقول: ما أعلم أحدا ردها، ومالك يقول: ما أعلم أحدا قبله. ومالك وأبو حنيفة والشافعي لهم أتباع، فصاروا يفتون بقول هؤلاء الأئمة أن شهادة العبد لا تصح ولا تجزئ. تمام. والذين تمسكوا بأقوال الصحابة أن شهادة العبد تجزئ، أن شهادة العبد تجزئ، فصار في المسألة الوحيدة قولان وهي مسألة واحدة. قال: وقبولها، أي قبول شهادة العبد، يعني محفوظ عن علي وأنس كما سمعنا الآن، محفوظ عن علي رضي الله تعالى عنه، وهذا أخرجه أي عن علي بن أبي طالب ابن أبي شيبة في المصنف عن الشعبي قال: قال شريح، لو شريح القاضي: لا نجيز شهادة العبيد. قال شريح: لا نجيز شهادة العبيد. فقال علي: لا، كنا نجيزها. إبا شريح يقول: لا نجيز شهادة العبيد، رد عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقال: لا، كنا نجيزها، كانت جائزة عند الصحابة. فكان شريح بعد يجيزها إلا لسيده، يجيزها إلا لسيده. قال: يعني هذا القول محفوظ عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعن أنس ابن مالك أيضا هذا محفوظ عن أنس ابن مالك وعن شريح القاضي. أما عن أنس فقد علقه الإمام البخاري مجزوما به فقال: وقال أنس: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا، إذا كان عدلا. وأما القول المثور عن شريح في هذا أيضا ذكره البخاري في الصحيح فقال: وأجازه شريح، وأجازه شريح، وأورده البخاري تعليقا، ووصله عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة عن عمار الدهني قال: شهدت شريحا شهد عنده عبد على دار فأجاز شهادته، فقيل له إنه عبد فقال: كلنا عبيد وأمنا حواء، كلنا عبيد وأمنا حواء. فهؤلاء ثبت عنهم أنهم أجازوا شهادة العبيد، وهذا عمل الصحابة، وهذا عمل الصحابة رضوان الله عليهم. فيأتي عالم بعد عصر الصحابة زي الإمام مالك، زي الإمام الشافعي، زي أبي حنيفة، ويمنعون من شهادة العبد، فيصير في المسألة قولان وهي مسألة واحدة. قال: ويقول: أجمعوا على أن المعتق بعضه لا يرث. أنتوا عارفين أن العبد بين ثلاثة أحوال، إما أن يكون عبدا خالصا، أو الإنسان بين ثلاثة أحوال، إما أن يكون حرا، وإما أن يكون عبدا، وإما أن يكون مبعضا، وإما أن يكون مبعضا. مبعضا يعني بعض حر وبعض عبد، يعني تمام، يعني جزء منه حر وجزء منه عبد، بمعنى أنه مثلا لو اتفق مع سيده على أن يدفع له مثلا 20,000 ثمن نفسه ليعتق من الرق، فسدد من 20 مثلا 5,000، فال5,000 تمثل في 20 ربع القيمة، ربع الثمن، فهذا يسمى عبد مبعض، ونقسمه على 4 أسهم، تمام، يصير حرا يوما بمقابل ربع ثمنه، ورقيقا 3 أيام، فإن دفع القسط الثاني يصير حرا يومين وعبدا يومين، وهكذا. هذا اسمه المبعض، هذا اسمه المبعض. طب العبد ده لو مات عنه سيده، لو مات عنه سيده، أو لو مات له من يرث كأبيه مثلا، كأبيه، أبو هذا العبد المبعض مات وله أولاد أحرار، وله ابن رقيق مبعض، الولد دارس أم لا يارس؟ يقول الإمام: ويقول: وأجمعوا على أن المعتق بعضه لا يارس. أجمعوا على أنه إذا كان مبعضا أنه لا ميراث له، أنه لا ميراث له. وهذا هو الإمام الشافعي، وحكاه أيضا عنه ابن القيم رحمة الله تعالى عن الجميع في الصواعق. قال: وقال ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف: مسألة المعتق بعضه يرث ويورث على مقدار ما فيه من الحرية. وقال مالك: لا يرث ولا يورث. وقال الشافعي: لا يرث. وهل يورث على قولين؟ هذا خلاف أهل العلم، هذا خلاف أهل العلم. القول الأول إنه يرث ويورث، يعني إن مات من يرث ورثه، وإن مات هو نفسه وله من يرث ورث منه، يعني يرث ويورث. وقال مالك: لا يرث ولا يورث. ده القول الثاني. القول الثالث: يرث ولا يورث، تمام، يرث ولا يورث. فصار في المبعض 3 أقوال لأهل العلم، وهي مسألة إيه؟ هي مسألة واحدة، صار فيها 3 أقوال لأهل العلم. لذلك يقول الإمام رحمة الله تعالى عليه في هذه المسألة، قال: ويقول: أجمعوا على أن المعتق بعضه لا يرث، وتوريثه، أي توريث المعتق بعضه، محفوظ عن علي وابن مسعود، محفوظ عن علي وابن مسعود، وفيه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث علي فأخرجه الشافعي في الأم من طريق ومن طريقه أخرجه أيضا البيهقي في السنن، معرفة السنن والآثار، يعني عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه قال: في المكاتب يعتق منه بحساب، يعتق منه بحساب. وأخرج أيضا عن يونس ابن أبي إسحاق عن أبيه عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى ويرث بقدر ما أدى، تمام. لو إنه دفع نصف ثمنه، تمام، صار إيه؟ نصف حر ونصف عبد. لما نيجي نقسم التركة نخرج له نصيب امرأة، نصيب ايه؟ امرأة، أخذ بالك معي؟ طب لو كان ربعه نخرج له نصف نصيب امرأة، أخذ بالك معي؟ وهكذا. يبقى هتخرج له من الميراث بحصة العتق الحاصل فيه، بحصة العتق الحاصل فيه. هتنظر مثلا تخرج سهم وارث من الذكور في التركة، إن كان العبد ده مبعض بعشره نعطيه عشرة سهم الوارث، بنصفه يعطى نصف سهم الوارث، بربعه وهكذا. وأما عن ابن مسعود فأخرجه البيهقي أيضا والطحاوي في أحكام القرآن عن منصور عن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود: إذا أدى المكاتب سلسا أو ربعا فهو غريم. ما عاد اسمه عبد بقى، فهو غريم يعني هو كل اللي هناك هو عليه دين، يعني هيسده، يعني ده ما يمنعش انه يرث لان المبلغ اللي عليه ده دين هيسده خلاص. اما هو فصار حرا، قال فهو غريم. قال ابن حزم في المحلى: روينا من طريق سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا المغيرة قال سمعت ابراهيم والشعبية يقولان: كان ابن مسعود يقول في المكاتب إذا أدى ربع قيمته فهو غريم لا يسترق، فهو غريم لا يسترق، خلاص يرث كالأحرار سواء. وأما ما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم والإمام أحمد ولفظ الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه. إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد. وهذا سيأتينا إن شاء الله في مسألة الزواج، إنه مثلا لو كان عبدا ينكح امرأة، فإن كان نصف عبد ونصف حر ينكح ثلاثة، تمام، واحدة بنصفه العبد واثنتين بنصفه الحر، وهذا كلام سيأتينا إن شاء الله في مسائل الفقه. قال الترمذي: وهذا حديث حسن، وصححه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني في تعليقه على سنن الإمام الترمذي. وأيضا رواه الإمام النسائي من حديث علي وابن عباس ولفظه عن النبي صلوات الله عليه قال: المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ويرث بقدر ما عتق منه. تمام، وهذا حديث صحيح أيضا. يبقى إذن قال بعض أهل العلم بعدم توريث المكاتب، وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود، وفيه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول آخر: لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وهذا كلام من العجيب، يعني الصلاة على النبي اللي هي الصلاة الإبراهيمية، اللي هي الصلاة الإبراهيمية، يعني يقول: أنا لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي في الصلاة، يعني كده بإطلاق، هكذا بإطلاق يقول هذا الكلام. ويقول: ووجوبها أو ثبوتها وإيجابها محفوظ عن أبي جعفر الباقر، عن أبي جعفر الباقر، تمام. وهذا هو الصحيح، أن الصلاة على النبي واجبة، أن الصلاة على النبي واجبة كما أمر بذلك النبي صلوات الله عليه وسلم. ويقول الإمام رحمة الله تعالى عليه: وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بلاده، وهذا كثير جدا، يعني أقول لك وغاية أغلب العلماء أو كثير من العلماء، إنه لما كان طالب علم بيتعلم أدرك كلام علماء أهل بلده، فخرج لقى أهل بلده يقول الكلام ده، وقد يكون عند قول أهل البلد، عند أهل البلد قول معين مشهور بينهم، مع إنه مصادم تمام المصادمة للسنة، تمام. وهذا كثير جدا، هذا كثير جدا، واخد بالك، فيخرج ويقول: أنا أخشى أن أخرج عن علماء البلد، علماء البلد يفتون بكذا، علماء البلد يفتون بكذا، زي مسألة مثلا إيه، تبديع من قال أفعالنا مخلوقة في مسألة أفعال، في مسألة خلق القرآن، تمام. العلماء مثلا في بخارى والسمرقند والري والمنطقة دي والعالم الإسلامي آنذاك، كان صار بينهم شبه اتفاق أو كلام يعني شبه التواتر لسد هذا الباب على المعتزلة، ان احنا نقول القرآن كلام الله غير مخلوق بس ونسكت، تمام. فلما سئل بعض أهل السنة زي الإمام البخاري، وكان المعتزلة يريدون أن يستولدوا كلاما كهذا من بعض العلم يتذرعون به وصولا إلى أهوائه، فقالوا لما اخترعوا مسألة اللفظ، لفظي بالقرآن مخلوق تمام، وردها أهل السنة، ردها الإمام أحمد رحمه الله، وقال بدعة أيضا، ومن قال من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي يعني كافر بالله، ومن قال بأن لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع لأنه أحدث عبارة لم يكن عليها سلفنا رضوان الله عليهم، واخد بالك معي؟ فمن جراء مسألة اللفظ دي حصل مسألة بقى إيه؟ خلق أو الكلام في خلق أفعال العباد، في خلق أفعال العباد. طيب نعم القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن أفعال العبد مخلوقة، اللي هو التلفظ، اللي هو الشفايف والأسنان والأضراس والثنايا والهواء واللهاه اللي لسان المزمار والكلام هذا كله، والكتب والمطابع والأوراق والأحبار، هذا كله مخلوق مش كده؟ فكان العلماء يسدون هذا الباب، يقول لك لا، لا تقل أفعال، لا تقل أفعال العباد غير مخلوق، لما قل القرآن وكلام الله غير مخلوق. فلما دخل الإمام البخاري بخارى وخرج إليه إمامها محمد بن يحيى الزهلي للإمام البخاري واستقبله، وخرج واستقبلوه كاستقبال الخلفاء، ودخل البخاري فسئل في هذه المسألة. في دائما طلبة علم كده إيه؟ لما يكون عندهم مسألة خلافية دائما تلاقيهم ينقصوا فحاروا فيها كده إيه؟ عشان يطلعوا المكنون الأمور يعني، خد بالك، وتلاقيه يقيم الدنيا وهو ما عندوش وراه مسألة بيعقد عليها الولاء والبراء إلى المسألة دي، خد بالك معي؟ يعني الشيخ فلان تكلف في مسألة مثلا معينة وترد عليه خلاص، والرد اللي رد عليه معروف بالأدلة والدنيا كلها واضح، تلاقي الشيطان راكب هذا تمام ومعشش في دماغه، ما فيش عنده غير المسألة دي، هي دي اللي شغلها، قايم بيها ونايم بيها، ما فيش وراه إلا كده. طب اتعلم، اتعلم انت الأول، واخد بالك؟ يقول لك هذا مش مسألة من مسائل الدين، مسألة من مسائل الدين، لكن هي دي كل الدين، انت تعلمت الأصول. لما نسألك الآن في بدهيات الأصول، مراتب القضاء والمراتب القدر، تعرفها ودليل كل مرتبة؟ ما يعرف شيئا من هذا، لكن هو مشغول مثلا الشيخ مثلا فلان بينه وبين الشيخ علان خلاف في مسألة معينة تمام، أول ما يبص في وشك ما يعرفكش، ركب معك في توبيس ولا ركب معك في حنطور ولا في توك توك، ملاخي منين؟ واخد لك معي؟ أنا من حيث الفلانية، أنت بقى تبع فلان ولا تبع ده؟ إيه ده يعني؟ يطلع إيه ده يعني؟ ده إيه ده يعني؟ هو إيه ده يعني؟ هو ما فيش وراء ولا كده، هذا شيطان، هذا شيطان في مسلاخ إنسان أو في صورة إنسان عياذا بالله. مثل هذا ينبغي أن يحذر منه الناس. بعض الشباب كده هوايته كده ويفضل يفحر في كل شيء حتى يكون هو نفسه سبب فتنة بين أهل العلم، وهذا كلام إخواننا ينبغي أن يكون عند الطالب ديانة، ويكون عنده شيء من يعني من الخوف من الله عز وجل، لأن القاعدة الشرعية أن الشر يدفع بأقل ما يندفع، الشر يدفع بأقل ما يندفع. فلان تكلم بمخالفة شرعية، رد عليه الشيء خلاص، خلاص بقى ما نجلس بقى وندور اللي ده على مقاطع، وندور ده على مقاطع، ونطلع شوف ايه ده، ايش هذا؟ حتى اني من طرائف ما وقفت عليه في يعني في الفتن الدائرة في هذه الايام، انهم جابوا مقطع لواحد من المشايخ تمام، كان بيصلي تقريبا، ما اعرفش كان بيصلي ولا كان بيدوا محاضرة، فقرأ آية في القرآن لحن في هي دي فيها ايه يعني، جم عاملين مقطع ومطلعينه، فلان لا يعرف يقرأ القرآن. الكلام ده ممكن حد يقوله؟ يعني الكلام ده يمكن أن يقال إيه عن الطالب اللي خرج مثلك؟ إلا إنه إنسان يعني لا دين عنده يردعه ولا خوف من الله عز وجل يمنعه. إيش هذا يعني؟ حتى عمل زي صنيع أهل العراق لما قالوا إن سعدا لا يحسن يصل كده بالضبط، يعني افتري فين يا شعر، قول عليه مثلا انه ما مخالف لأهل السنة، اما انه لا يعرف يقرأ القرآن، ما هذا يعني؟ فيعني نقول هذا الكلام اخواننا ينبغي ان يكون له ضابط عند طالب العلم. فالعلماء مثلا درجوا في اهل في بلد معين على قول معين، على قول معين في مسألة، فيأتي الخروج عن هذا القول كبلد مثلا تعرفوا ان العمل شرط في كمال الإيمان، زي ما كان ده معروف فترة في كل بلدين إلا من رحم ربك. وهؤلاء كانوا يعني نزاع من القبائل قبل 10-12 سنة، مين اللي كان يعرف من الطلبة المسألة دي؟ ولا واحد، ولا واحد. وتسأله في المسألة يقول لك لا قول بعد بتوع اسكندرية. مش كان كان الحاصل، كان هو ده الحاصل، واخد بالك؟ لما ظهر القول المخالف وعرف الطلب وعرفت الأدلة، خلاص نبين الأدلة، نبين الأدلة ونتعلم من سمت أهل العلم. البدعة لا تفوت والمخالفة لا تفوت، يرد، لكن لا نقيم المعارك. في فرق بين أننا لما تبلغني المخالفة أردها وأنقضها وأبين الأدلة تواجه الحق وأذكر الأدلة، وبيننا عندي كل مطبق أعمل بقى استنى من ربع وشمر كمامك ونبعد نعمله إيه شهرين ثلاثة سنة سنتين معركة على المسألة دي، على ما نطلع من المعجنة دي نخش في تاني يكون ظهر لك مبتدع آخر تسيب ده وتمسك في ده. أنت ما أنتش فاضل هذا الكلام. شوف يا أخوانا، شوفوا طريق السلف، شوفوا طريق السلف، كانوا لا يفوتون شيئا وما كانوا يقفون عند شيء. تمام، انظر مثلا في لمعة الاعتقاد لابن قدامة رحمه الله، يقول لك ومن أهل البدع المعتزلة والكذا ويعد الفرق. البربهاري في شرح السنة يقول لك ومن أهل البدع المعتزلة والجهمية وفلان وفلان، ويذكر الأهل البدع أسماء حتى بالأسماء. تمام، جهم بن صفوان وأصل بن عطاء وفلان وفلان، ما كانوا يفوتون شيئا، لكن هل كان عند كل مسألة يعطل نفسه ويجلس لهذا؟ نقول يا أخوانا هذا يعني يعطل الطالب كثيرا جدا عن مسيرته، يعطل الطالب كثيرا جدا عن مسيرته. ماشي، الكلام ده قد يكون له وجه عند العلماء لما يرد، لكن انت كطالب شاغل نفسك بليه؟ الشيخ رد وبين المسألة خلاص بدلت، شاغل نفسك بقى ليه؟ وبعدين كل ما تظهر بالشيخ مثلا في مرة أصل الشيخ فلان قال إلى آخر هذا. تمام، فأقول وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركوا ده. أغلب الطلبة كده هو عارف قول ابن باز في المسألة، عارف قول ابن عثيمين في المسألة، ده سقفه، ما عنده علم أكثر من هذا، ولا عنده همة لبحث أكثر من هذا. فيقوم أنت مثلا عندك همة فبحثت ووقفت على ما لم يقف عليه هذا، ووقفت على الأدلة فتعرفه، فيقول لك أنا أخرج عن قول أهل البلد إزاي؟ قال وهذا كثير جدا، وهذا كثير جدا. قال وأقوال جماعات غيرهم كما تجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم إلا قول المدني والكوفيين، وكثيرا من المتأخرين لا يعلم إلا قول اثنين أو ثلاثة من الأئمة المتبوعين. يقول لك المسألة دي أنا لا أعرف إلا قول مالك مثلا أو قول الإمام أحمد فقط، لكن أقوال الأئمة في المسألة دي أنا ما لا أحيط بها علما، لا أحيط بها علما. طيب لما الآن يراود إنه يخرج على قول أحمد، مسألة فيها صعوبة، فيها صعوبة. تمام، قال وما خرج عن ذلك فإنه عنده يخالف الإجماع، وهذه مسألة مهمة جدا عند الطلبة ينبغي أن هم يفطنوا إليها. طالب اللي هو، ولذلك أشد الناس تعصبا من له شيخ واحد، أشد الناس تعصبا وحماقة من له شيخ واحد، ده كأنه مسخ ليس وليس من بني آدم، هذا مسخ، إنسان ممسوخ شخصية. تمام، لأنه يتعصب لشخصه ولقوله وينصب المعارك عليه، وهذا حال أهل التعصب في كل زمان ومكان. العلماء قالوا إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره، إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره. تمام، وكلما كسر شيوخ الطالب كلما ازدادت نزاهة الطالب، كلما ازداد شيوخ الطالب كلما ازدادت نزاهة الطالب. لكن الطالب اللي هو مقوقع نفسه على شخص واحد ده، ساعة ما يقعد في مكان أو يركب في وسيلة مواصلات ولا ويسمع قولا يخالف قول شيخه من قبل أن يعلم دليله، ومن قبل ما بيعطيش فرصة أصلا، يرفع عقيرته وتقوم القيامة وتقوم الدنيا ولم تقعد، وقد يكون هو وشيخه هم المخطئون. وأضرب مثال بهذا، رد الشيخ العلامة أبو عبد الرحمن أبي عبد الرحمن الألباني على الشيخ سيد سابق في في في كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة. طبعا المعلوم عند حضراتكم جميعا ان الشيخ الألباني محق في اللي رده فيه على الشيخ سيد سابق، مش كده؟ مش ده المشروع عند الإخوة؟ المسائل اللي رد فيها الشيخ الألباني على الشيخ سيد سابق اغلبها رأي الشيخ سيد سابق هو الأصح، لما تيجي تحقق المسألة تحقيقا علميا على طريقة الفقهاء، رأي الشيخ سيد صبخ اللي هو الأصح في المسألة، واخد بالك معي؟ كثير جدا من مسائل من هذا الكتاب كده، واخد بالك؟ لكن الطلبة صار عندها عصبية، هو متعصب لشخص الشيخ الألباني، مع إيماننا بإمامة الرجل وأنه إمام، لكن أنا أقصد أن أضرب مثالا، يعني كل قول هات يخالف كلام الشيخ الألباني ده يرمى كده وانت مغمض ما تدورش، تمام؟ الله عز وجل لم يجعل الحق حكرا على أحد، وانت رجل بتقول احنا أهل سنة وبتعيب وبتقول الحزبيين، انت لما بتتعصب للشيخ ما انت حزبي، انت مش حزبية ولا يا اخوانا؟ دي ما هي دي حزبية، ما انت بتفر من حزبية الى حزبية اخرى، انت بتنكر ليه على الحزبيين بقى؟ ما هو انت مع فلان حزب، وكل واحد يعني يخالف قول شيخك ده منبوذ، طيب ما انت حزب زيه، لماذا انت تعيب على ما تفعل، تعيب على الناس ما تفعله انت؟ هذا عار بك، هذا عار بك. فالانسان ينبغي انه يعني ينظر في اهل السنه ويكسر من مشايخه، يكسر ما استطاع، بحيث يتعلم النزاهه، يتعلم النزاهه. ويعني اذا اردت انك يعني تستفيد من هذا المعنى الذي يعني ابينه انا الان، وتقف على شيء اوسع في هذا، اقرا للامام الذهبي، اقرا للامام الذهبي رحمه الله مثلا في السير، اقرا له منهاجه كده في السير، واقرا وشوف كلام الامام، واقرا للامام العلامه الزيلعي في كتابه الماتع نص بالرايه في احاديث الهدايه، لتتعلم كيف كانت النزاهه عند اهل العلم، معرة شديدة بالطالب أن يكون متعصبا، أن يكون متعصبا. شو حتى تعصب ده يعاب حتى ولو على عالم، يعاب كما قال القائل وعجب لما قالوا من التعصب أن المسيح حنفي المذهب. هذا أخوانا يزم. أنت إذا أردت أنك تتعلم النزاهة جالس غير شيخك، فيه أهل السنة غير شيخك جالسه، ليه تربط نفسك وتجعل نفسك بشيخ واحد كصاحب المرأة الواحدة، إن حاضت حاض معها وإن مرضت مرض معها، ما هذا؟ فقول رحمه الله قال وكثير من المتأخرين لا يعلم إلا قول اثنين، قال وما خرج عن ذلك فإنه عنده يخالف الإجماع، كده على طول يخالف الإجماع. تروح مثلا واحد حزبي يقول لك لا ده كلامك ده يخالف الإجماع، زي ما كان ذو الخويصرة بيقول على الذين يقولون من أهل السنة بأن الخروج على الحاكم حرام، قال لك المذهب ده جلنا من الجماعة الريفيين، قلت معي جماعة الفلاحين، يعني اللي هم ايه زي الفراخ البيضة، قلت لك معي بيخافوا من كل حاجة، فقال لك الخروج على الحاكم حرام، واخد بالك؟ قال فإنه عنده يخالف الإجماع لأنه لا يعلم به قائلا، هو ما يعرفش ان في حد من أهل العلم بيقول الكلام ده أصلا، هو طلع على المشايخ اللي هو سمعهم لا يقولون إلا هذا. وطبعا يا ما يعني كثيرا ما عانينا من هؤلاء، تقول طب يا أخي إد نفسك مساحة اسمع للمخالف، يقولك لا. أنا حتى حكي لي عن بعض، عن بلد مجاورة من بلادكم هنا، كنت يعني أدرس فيها قبل الثورة سنين عددا، يعني لما وقعت الثورة دمر وأجوارها كده كلهم تحزوا، كلهم تحزوا، ثم يعني خيل إلينا أن بعضهم رجع إلى السنة فألحوا على عمل درس، فأقمنا عندهم درسا ظنا منا أو حسن ظن فيهم. فحصل من ضمن الكلام في الفترة دي عن بلد اللي هي اسمها عطاف، واخد بالك؟ قالوا احنا جلسنا نقول مع الإخوة تعالوا كلموا إبراهيم، تعالوا اجلسوا معاك، قالك لا المشايخ منبهين علينا ان احنا ما نجلس معاه، واحنا منبهين عليكم ما تجلسوا، اصل هو لو قعدنا معاه هيقلب دماغنا. هذا انكار لذاتك، يعني انت تنكر ذاتك، يعني انت ما عندكش ثقه في عقلك، ايه اللي باقي لك في الدنيا بقى؟ يعني ما الفرق بين هذا وبين القطعان التي تساق وتقاد؟ ايش الفرق؟ ما في اي فرق. يعني ان يصل الامر بالانسان ان ينكر ذاته، يعني إلى هذا الحد. اسمع يعني كما قال مصعب، اجلس واسمع، فإن كان خيرا قبلته وإن كان شرا كففنا عنك كما تكره. كففنا عنك ما تكره. اعطي لنفسك مساحة انك تسمع القول المخالف، تمام؟ بس طبعا ده شرط ان يكون من اهل سنة برضو، مش من اهل بدعة، لان طبعا السماع لاهل البدعة منهي عنه كما هو معلوم. قال: لانه لا يعلم به قائلا، وما زال يقرع سمعه خلافه. القول المشهور عند اهل البلد خلاف القول اللي هو بيسمعه الان ده، تمام؟ زي ما تيجي بقى النهارده مثلا في الاحداث تقول الخروج على الحاكم حرام، فيقوم اول ما تيجي الناس يسمعوا منك الكلام ده كانما ضربتهم في رؤوسهم بحجر، واقف متنح كده. ايه ايه ايه يعني الخروج على الحاكم حرام؟ يعني نجعل منه نصف اله في الارض، نتركه يمتطي ظهورنا ورقابنا ونقول له سمعا وطاعة؟ كلام ده هو لم يتربى على هذا، وتربى على الحماسات والثورات، وتربى على كلام أهل الضلال والبدعة حماسيين من الإخوان وأشباه الإخوان. ما نقول أشباه، هم إخوان كلهم، كل هؤلاء إخوان، واخد بالك؟ فلم يسمع إلا هذا القول، فيقوم يفاجأ أن فيه قول آخر بيقول ان ده حرام والأدلة، يقول لك لا، لا حاجة لي لا لهذا القول ولا لأدلتي، ما أريد ما أريد. قال: لخوفه أن يكون خلاف الإجماع، خايف أن يكون اللي هو بيسمعه ده خلاف الإجماع، أو لاعتقاده أنه مخالفة للإجماع. والإجماع أعظم الحجج، وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه، وبعضهم معذور فيه حقيقة، وبعضهم معذور فيه وليس في الحقيقة بمعذور. المعذور في حقيقة هو العامي لما عنده آلة يتعرف بها على الحق، تمام؟ لأن قول المفتي للعام كالنص للمجتهد، العام ما عنده أهلية أصلا، ما يعرف، تمام؟ لما واحد مثلا فلاح جاي من الأرض رابط الماشية في البيت وجاي يقول لك أنا طلقت مراتي مش عارف، ما بتقولش تقول له وهي حائض مثلا، ما بتقولوش لا أصل الطلاق ده اسمه طلاق بدعي وده قول شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام اللي خالف وأدلته واحد اتنين تلاتة ومن الأصول والقياس. قياس عم حاج، هو لا عارف لا قياس ولا حصيرة أصلا، واخد بالك معي؟ هو كل القياس اللي عارفه القياس اللي بيقعد عليه، واخد بالك معي؟ ده اللي يعرفه. لكن هو في النهاية تفضل تحكي انت خمس ساعات وقول لك يعني في النهاية يعني خلصت روح بيها ولا أقشر بصل. هو ده اللي بيحصل، هو ده اللي بيحصل، ده المعذور. ده انت لما تفتيه حتى لو كانت فتواك خطأ، تمام، هذا معذور. إلا في حالة واحدة، إلا إذا حصل عنده ظن وحاك في نفسه شيء من فتواك، يعني في أثناء الكلام حس إن الكلام ده كده إيه يعني فيه شيء من الخطأ، حينئذ يسأل ويلزمه أن يسأل. لكن الآخر معذور في الظاهر وليس بمعذور في الحقيقة. طالب علم بيدرس وعارف يعني إيه أهل سنة ويعني إيه حزبية وإيه أهل بدع، لما أجي أقول له النهاردة إن الشيخ فلان اللي هو من أهل السنة ده خالف في المسألة الفلانية دي، يتعصب ليه ده بقى؟ ده إيه العذر لهذا أن يتعصب؟ ده أنت بقالك 20 سنة بتسمع أدلة وبتسمع الأهل السنة وخلاف أهل البدع وبتسمع هذا، فلما يقال لك الآن إن الشيخ ده خالف في المسألة الفلانية وتيجي تتعصب لقوله، هذا يدل على أن هذا أجن أهل الأرض، إن هذا إنسان مجنون فعلا، تمام؟ لأنه قامت عنده الآلة التي يعرف بها من كلام شيخه المخالف نفسه أنه كلمه على الاتباع وكلمه على السنة وكلمه على كذا، فالمفترض أنك لا تتعصب لقوله. قال: وكذلك كثير من الأسباب قبله وبعده. عبر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في الصواعق عن هذه الفقرة بقوله: ومما يوضح هذا أن كل من ترك موجب الدليل، يعني اسمح الكلام، قال: ومما يوضح هذا أن كل من ترك موجب الدليل لظن الإجماع فإنه قد تبين لغيره أنه لا إجماع في تلك المسألة والخلاف فيها قائم، ونحن نذكر من ذلك طرفا يسيرا يستدل به العالم على ما وراءه. فمن ذلك قول مالك: لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد وصدق رضي الله عنه، فلم يعلم أحدا أجازها وعلمه غيره. بس خلاص، مالك لم يعلم، علمها غيره، تمام؟ شيخك خالف، غيره لم يخالف، وتعلم النزاهة كده وطمد الدنيا. فأجازها علي بن أبي طالب وأنس بن مالك وشريح، حكاه الإمام أحمد وغيره. وروى أحمد عن أنس أنه قال: لا أعلم أحد الرد شهادة العبد، الكلام اللي هو ذكرناه، تمام؟ إلى آخر ما يعني قرأناه على حضرتكم الآن. واستطرد ابن القيم في ذكر هذه في هذا الكلام في هذا المعنى. ثم قال الإمام رحمة الله عليه، وكلام ابن القيم مهم وهو هامش طويل جدا، لو الإخوة عندها الكتاب تقرأه لأن هذا كتاب كلام مهم جدا لابن القيم رحمة الله عليه. قال الإمام رحمه الله السبب العاشر، هو السبب الأخير الذي ذكره الشيخ، قال معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله، يعني أن يقوم عند العالم أمر أو معنى يدل على ضعف حديث الحديث الذي استدل به المخالف أو أنه منسوخ أو أنه مؤول، لا يعتقد غيره أن جنسه معارض. يعني هو مثلا يقول لك إيه، زي مثلا حديث لا تنتفع من الميتة بإهاء بن العاصي، تمام، ده استدل به الحنابلة على أن جلد الميتة نجس وأنه لا يطهر بالدباغ، واخد بالك، واستدل وردوا على الجمهور وقالوا على حديث عبد الله بن عكيم هل أخذتم إهابها فدبغتموه، هذا على معذرة حديث عبد الله بن عكيم لا تنتفع من الميت بإهاب والعصب، فقال الحنابلة يردون على حديث ميمونة هل أخذتم إهابها فدبغتموه، قال لك حديث ميمونة منسوخ. ليه؟ مين اللي قال له منسوخ؟ قال لك لأن حديث عبد الله بن عكيم فيه أن رسول الله قاله قبل أن يموت بشهر، تمام، يبقى منسوخ. يبقى أنت الآن بتذكر لما تسأل في مسألة جلد الميتة تقول جلد الميتة إذا دبغ فقد طهر، والدليل قوى حديث عبد الله بن عكيم أن رسول الله قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، تمام. يقوم الحنابلة لما يسأل يقول لك ليه، يقول لك لا لا يطهر لأن حديث ميمونة قال قبل أن يموت بشهر هل لا تنتفع من الميتة بإهاب والعصب، لو حديث عبد الله بن عكيم، تمام. يقوم يرد ويقول لك لا ده ده ده منسوخ بحديث عبد الله بن عكيم، بحديث ميمونة معذرة أو بحديث عبد الله بن عكيم، تمام. يبقى يصير المسألة الآن عندنا فيها قولان، القول الأول حديث عبد الله بن عكيم لا تنتفع من الميتة بإهاب والعصب، وحديث ميمون هل أخذتم إهابها فدبغتموه، فيصير في المسألة قولان وهي مسألة واحدة. لإيه السبب؟ أن بعض أهل العلم اعتقد أن دليلك منسوخ، والبعض قال لك لا ده دعوى النسخ ساقطة، دعوى النسخ ساقطة، لأن من شروط النسخ أن يعلم تواريخ الأدلة، وعندنا الآن لم يعلم إلا تاريخ دليل واحد، اللي هو حديث ميمونة قال قبل أن يموت بشهر، أو حديث عبد الله بن عكيم قال قبل أن يموت بشهر. طيب الحديث الآخر أليس من الممكن أن يكون قاله بأقل من شهر؟ وارد، تمام. المهم أنه حصل في النهاية أن دليل المسألة ظنه بعض العلماء منسوخا، وظنه البعض الآخر أنه غير منسوخ بقطع النظر بقى من المحق والمبطل. المهم أنه صار إيه، عندنا في المسألة قولان والمسألة وإيه واحدة. قال معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقد غيره أن جنسه معارض أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا، كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن، تمام، واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث، ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهر. زي إيه مثلا ظاهر القرآن ونص الحديث؟ الله عز وجل قال إيه، قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر المحرمات دي، ثم قال في آخر إيه، قال وأحل لكم ما وراء ذلك، وأحل لكم أي من النساء يعني ما وراء ذلك، واخد بالك. يبقى ظاهر القرآن أن كل امرأة لم ينص على حرمة نكاحها أنها إيه، أنها حلال أن تنكح، تمام. تقوم أنت تعترض ببعض الأحاديث، لا هذا الرسول قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، يقوم بعض الكوفيين يقول لك لا ده ظاهر القرآن مقدم على نص الحديث، هذا أصل عندهم قاموا به. طب النص ده صح ولا في مخالفة؟ في مخالفة. المهم ان هم حصل عندهم أصل زي كده، فقالوا بأن ظاهر القرآن مقدم على نص الحديث ولو كان في الصحيحين، واخد بالك. يبقى صار في المسألة قولان وهي مسألة واحدة بقطع النظر من المحق أو الإيه المبطل. قال ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا لما في دلالات القول من الوجوه الكثيرة، ولهذا رد الحديث الشاهد واليمين، رد حديث الشاهد واليمين، وهو ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث ابن عباس أنه قضى صلوات الله عليه بيمين وشاهد، بيمين وشاهد، يعني لو، وهذا في الحقوق المالية، يعني المفترض في الحقوق المالية أن يستشهد رجلان أو رجل وامرأتان. طب ما في إلا رجل شاهد واحد، يعني نجيبه يشهد والمدعي يحلف مكان الشاهد الآخر يمينا، تمام، يحلف مكان الشاهد الآخر يمينا، وهذا أمر معروف. قضى رسول الله بيمين وشاهد، وفي الرواية الأخرى قضى بالشاهد واليمين. قال الإمام: وإن كان غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين، ولو كان في ذلك، ولو كان فيه ذلك فالسنة هي المفسرة للقرآن عندهم، تمام. هذا المهم أن السبب قد يؤدي بعض أهل العلم أو يذهب بعض أهل العلم إليه في الوقت الذي لا يذهب الطائفة الأخرى إلى هذا القول. قال: وللشافعي رحمه الله في هذه القاعدة كلام معروف، ولأحمد رحمه الله فيها أيضا رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره. ويعني في تعليق على يعني هذين الموضعين نذكره إن شاء الله في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. كيف؟ جائزة؟ شاءت العبد جائزة، شاءت العبد جائزة.